وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جور، وإن أجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل العادلين، ومن جرت على يديه فهو الظالم. وكذلك تعرف بره في منعه، فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه، فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك، فإنه الجواد الحكيم، وحكمته لا تناقض جوده، فهو لا يضع بجره وفضله إلا في موضعه ووقته، بقدر ما تختضيه حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا، ولو علم في الكفار خيرا وقبولا لنعمة الإيمان وشكرا له عليها ومحبة له واعترافا بها لهداهم إلى الإيمان. ولهذا لما قالوا للمؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أجابهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها، فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته، ولا منع إلا لحكمته، ولا أضل إلا لحكمته. وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة، وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا لحكمته. وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس، أحدها أنها مطابقة علمه لمعلومه، وإرادته ومشيئته لمراده، هذا تفسير الجبرية، وهو في الحقيقة نفي للحكمة، إذ مطابقة المعلوم والمراد أعم من أن يكون حكمة أو خلافها، فإن السفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده مع كونه سفيها. الثاني مذهب القدرية النفاة، أنها مصالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم، وهو إنكار لوصفه تعالى بالحكمة وردها إلى مخلوق من مخلوقاته. الثالث قول أهل الإثبات والسنة، أنها الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره، التي أمر لأجلها وقدر وخلق لأجلها، وهي صفته القائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وكلامه. وللرد على طائفتي الجبرية والقدرية موضع آخر غير هذا. فصل. قال الدرجة الثالثة أن تبلغ في استدلالك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة، وفي إشارتك الغاية. يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع بأدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه البصائر الداعون إلى الله، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. وقوله وفي إرشادك الحقيقة، إما أن يريد أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة، أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة، ولا تقف دونها، فعلى الأول المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الثاني إلى المفعول، والمعنى أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمى. والقوم يسمون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشارات، لأن المعروف والمطلوب أجل من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة، وشأنه فوق ذلك، فالكامل من إشارته إلى الغاية، ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه وهواه وحظه، وبقي بربه ومراده الديني الأمري، وكل أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته، ومعارف القوم وهممهم تؤخذ من إشاراتهم، والله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفراسة. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال مجاهد رحمه الله للمتفرسين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين. ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم، أورثه فراسة وعبرة وفكرة.

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة، ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه، فقال لقد أخطأ ظني، أو أن هذا كاهن، أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية، فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر، فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به، فقال له عمر رضي الله عنه، ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك، ولكن أخبرني عما سألتك، فقال صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية، ثم ذكر القصة. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكنت رأيت في الطريق امرأة تأملت محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه، يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه، فقلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهم الله لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنهر، فلا تكاد فراسته تخطئ. قال تعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالكفر والجهل فأحياه بالعلم والإيمان، وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل ويمشي به في الظلم. فصل. الفراسة الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال يغتر بها، وللرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم، وقريب من نصف الطب فراسة صادقة يقترن بها تجربة. فصل. الفراسة الثالثة الفراسة الخلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وبسعة الصدر وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه، وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته وإقدامه وفطنته، وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته وماكره وخداعه. ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه، وبالاستدلال بزرقتها مع شقرات صاحبها على رداءته، وبالوحشة التي ترى عليها على سوء داخلته وفساد طويته، وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة، وبإفراطه في الجعودة على الشأج، وباعتداله على اعتدال صاحبه. وأصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح، وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال، وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال، هذا إذا خليت النفس وطبيعتها. ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره، ولو أنه من الحيوان البهيم فيصير من أخبث الناس أقوالا أخلاقا وأفعالا، وتعود له تلك طباعا، ويتعذر أو يتعسر عليه الانتقال عنها. وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين وخلدتهم أخلاقا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة، فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق. فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه، فإن القاضي حينئذ يكون خطأه كثيرا، فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة، وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط أو لوجود مانع، وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء، بعينه وأذنه وقلبه، فعينه للسيمة والعلامات، وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه وإيمائه ونحو ذلك، وقلبه للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه، فيعبر إلى ما وراء ظاهره كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه هل هو صحيح أو زغل، وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدل إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي للجوهر من ظاهر السكة والنقد. وكذلك نقد أهل الحديث فإنه يمر بهم إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب، فيخرجه نقدهم كما يخرج الصيرفي الزغل تحت الظاهر من الفضة. وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله، وللفراسة سببان، أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته، والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة، وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة، وكان إذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين. وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة، وله الوقائع المشهورة، وكذلك الشافعي رحمه الله، وقيل إن له فيها تواليف. ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية أمورا عجيبة، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما، وأخبر أصحابه بدخول تتار الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال، هذا قبل أن يهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة عليهم والهزيمة والظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، سمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعد أن انضجت له القدور وقلبت له الأمور، اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك، فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا فتحبس؟ قال نعم ويطول حبسي، ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس المنابر، سمعته يقول ذلك. ولما تولى عدوه الملقب بالمظفر الجاشنكير الملك أخبروه بذلك وقالوا الآن بلغ مراده منك، فسجد لله شكرا وأطال. فقيل له ما ساب هذه السجدة؟ فقال هذه بداية ذله، وفارقه عزه من الآن، وقرب زوال أمره. فقيل له متى هذا؟ فقال لا تربط خيول الجند على القرط حتى تقلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر به، سمعت ذلك منه وعنه. وقال مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وعينهم أمورا لا أذكرها لهم، فقلت له أو غيري لو أخبرتهم؟ فقال أتريدون أن أكون معرفا كمعرف الولاة؟ وقلت له يوما لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاة. فقال لا تصبرون معي على ذلك جمعة أو قال شهرا. وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني، وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها، وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها، وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله الفراسة استئناس حكم غيب، والاستئناس استفعال من آنست كذا إذا رأيته، فإن أدركت بهذا الاستئناس حكم غيب كان فراسة، وإن كان بالعين كان رؤية، وإن كان بغيرها من المدارك فبحسبها. قوله من غير استدلال بشاهد، الاستدلال بالشاهد على الغائب أمر مشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار، وكاستدلال رؤساء البحر بالكدر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف ونحو ذلك. وكاستدلال الطبيب بالسحنة والتفسيرة على حالة حال المريض، ويدق ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان، وكما يستدل بسيرة الرجل وسيره على عاقبة أمره في الدنيا من خير أو شر فيطابق أو يكاد، فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة، وهو نوع فراسة لكنها غير فراستهم، وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها. فصل. قال: وهي على ثلاث درجات: الأولى فراسة طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي في العمر مرة لحاجة سمع مريد صادق إليها لا يوقف على مخرجها ولا يؤبه لصاحبها، وهذا شيء لا يخلص من الكهانة ومضاهاها لأنها لم تسر عن عين ولم تصدر عن علم ولم تسبق بوجود. يريد بهذا النوع فراسة تجري على ألسنة الغافلين الذين ليست لهم يقظة أرباب القلوب. فلذلك قال: طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي، واللسان الوحشي الذي لم يأنس بذكر الله ولا اطمأن إليه قلب صاحبه فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة، وذلك نادر ورمية من غير رام. وقوله لحاجة مريد صادق يشير إلى حكمة إجرائه على لسانه، وهي حاجة مريد الصادق إليها، فإذا سمعها على لسان غيره كان أشد تنبيها لها وكانت عنده أعظم موقعا. وقوله لا يوقف على مخرجها يعني لا يعلم الشخص الذي وصلت إليه واتصلت به ما سبب مخرج ذلك الكلام، وإنما سمعه مقتطعا مما قبله ومما هيجه. ولا يؤبه لصاحبها لأنه ليس هنالك قلب، وهذا من جنس الفأل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه، والطيرة من هذا، ولكن المؤمن لا يتطير، فإن الطيرة شرك ولا يصده عما سمع عن مقصده وحاجته، وليتوكل على الله ويثق به ويدفع شر التطير عنه بالتوكل. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه الزيادة وهي قوله وما منا إلا يعني من يعتري ولكن يدفعها بالتوكل مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود جاء ذلك مبينا. ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب، وهي من إلقاء الملك تارة على لسان الناطق وتارة من إلقاء الشيطان، فالإلقاء الملكي تبشير وتحذير وإنذار، والإلقاء الشيطاني تحزين وتخويف وشرك وصد عن المطالب، وصاحب الهمة والعزيمة لا يتقيد بذلك ولا يصرف إليها همته، وإذا سمع ما يسره استبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله وسأله إتمامه واستعان به على حصوله، وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه والتجأ إلى التوحيد وقال: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ومن جعل هذا نصب قلبه وعلق به همته كان ضرره به أكثر من نفعه. قوله وهذا شيء لا يخلص من الكهانة يعني أنه من جنس الكهانة، وأحوال الكهان معلومة قديما وحديثا في إخبارهم عن نوع من المغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع، ولم يزل هؤلاء في الوجود ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة، ولذلك كانوا أكثر ما كانوا في زمن الجاهلية، وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية فلهم نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم وعبادتهم إياهم. قوله وما ضاهاها أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل وضرب الحصى وزجر الطير الذين يسمونه السانح والبارح والقرعة الشركية لا الشرعية والاستقسام بالأزلام وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها خسر وبوار. قوله لأنها لم تسر عن عين أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق يعني هي غير متصلة بالله. قوله ولم تصدر عن علم يعني أنها عن ظن وحسبان لا عن علم ويقين، وصاحبها دائما في شك ليس على بصيرة من أمره. وقوله ولم تسبق بوجود أي لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبها، بل هو فارغ من غير واجد، بل فاقد من غير أهل الشهود. فصل. قال: الدرجة الثانية فراسة تجنى من غرس الإيمان وتطلع من صحة الحال وتلمع من نور الكشف، هذا النوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان، ولذلك قال تجنى من غرس الإيمان، وشبه الإيمان بالغرس لأنه يزداد وينمو ويزكو على السقي، ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه، وأصله ثابت في الأرض وفرعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من بعض ثمره هذه الفراسة. قوله فتطلع من صحة الحال، يعني أن صدق الفراسة من صدق الحال، فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة كذلك. قوله وتلمع من نور الكشف، أي أن نور الكشف، يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة، بل أصلها نور الكشف. وقوة الفراسة بحسب قوة هذا النور وضعفه، وقوته وضعفه بحسب قوة مادته وضعفها. فصل. قال الدرجة الثالثة فراسة سرية لم تجتلبها روية على لسان مصطنع تصريحا أو رمزا. يحتمل لفظ السرية وجهين، أحدهما الشرف، أي فراسة شريفة، فإن الرجل السري هو الرجل الشريف وجمعه سراه. ومنه في أحد التأويلين قوله قد جعل ربك تحتك سريا، أي سيدا مطاعا، وهو المسيح. وعلى هذا يكون سرية بوزن شريفة. والثاني أن يكون من السر، أي فراسة متعلقة بالأسرار لا بالظواهر، فيكون سرية بوزن شريبة ومكيثة. وقوله لم تجتلبها روية، أي لا تكون عن فكرة، بل تهجم على القلب هجوما لا يعرف سببه. قوله على لسان مصطنع، أي مختار مصطفى على غيره، تصريحا أو رمزا، يعني أن هذا المختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيبة، تارة بالتصريح وتارة بالتلويح، إما سترا لحاله وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال ووصوله إلى غير أهله، وإما لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا. وقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة. قال البغوي رحمه الله والرجاء بمعنى الخوف والوقار العظمة، اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن لا يعرفون لله حقا ولا يشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان رحمه الله لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، وهو على ثلاث درجات. الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. هذه ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي، فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه، والوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوز الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمار بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، أو سعى بين الصفا والمروة عشرة ونحو ذلك عمدا. وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار، كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة، فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم عنه هلك المتنطعون قالها ثلاثة، وهم المتعمقون المتشددون. وفي صحيح البخاري عنه عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي السنن عنه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، أو كما قال. وأما قوله ولا يحمل على هلة علة توهن الانقياد، يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليه بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن هذا المحذور منه أجاز شربه، كما قيل أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أم خمر. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة، وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما لم يسكر. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم، ولهذا طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وفي بعض الآثار القديمة يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله، فقال أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها وترك الانقياد بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقياده. وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله، فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهي وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. فصل. قال الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري، وهو الذي يخصه المصنف باسم الحكم. وكما يجب على العبد يرى حكم الله الديني بالتعظيم، فكذلك يرى حكمه الكوني به، فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء. أحدها أن لا يبغى له عوج، أي يطلب له عوج أو يرى فيه عوج، بل يرى كله مستقيما لأنه صادر على عين الحكمة فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس جدا، فقالت نفاة القدر ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج، والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت والعوج، فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. وقالت فرقة تقابلهم بل هي من خلق الرحمن وقدره فلا عوج فيها، وكل ما في الوجود مستقيم. والطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى، وهذه الثانية أشد انحرافا، لأنها جعلت الكفر والمعاصي مستقيما لا عوج فيه، وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي والحكم والمحكوم به هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. وقول سلف الأمة وجمهورها إن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به، والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة، فقضاؤه كله حق والمقضي منه حق ومنه باطل، وقضاؤه كله عدل والمقضي منه عدل وجور، وقضاؤه كله مرضي والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط، وقضاؤه مسالم والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يحارب. وهذا أصل عظيم تجب مراعاته، وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت، والمنحرف عنه إما جاحد للحكمة أو للقدرة أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا يحمل كلام صاحب المنازل رحمه الله أي لا يبتغى للحكم عوج. وأما قوله أو يدافع بعلم فأشكل من الأول، فإن العلم مقدم على القدر وحاكم عليه، ولا يجوز دفع العلم بالحكم. فأحسن ما يحمل عليه كلامه أن يقال قضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني، بحيث تقع المدافعة بينهما، لأن هذه مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية. وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان، لكن من تعظيم كل منهما لا يدافع بالآخر ويعارض، فإنهما وصفان للرب تعالى، وأوصافه لا يدفع بعضها ببعض، وإن استعيذ ببعضها من بعض، فالكل منه سبحانه، وهو المعيذ من نفسه بنفسه، كما قال أعلم الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فرضاه وإن أعاذ من سخطه فإنه لا يبطله ويدفعه، وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ، وتعلقه بأعدائه باق غير زائل. فهكذا أمره وقدره سواء، فإن أمره لا يبطل قدره، ولا قدره يبطل أمره، ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه، وهو أيضا من قضائه، فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره، فلم يدفع العلم الحكم بل المحكوم به، والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به. فتأمل هذا، فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر والاستسلام له والقيام بالأمر والتنفيذ له بالقدر. فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله، ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. وأما قوله ولا يرضى بعوض، أي أن صاحب مشهد الحكم قد وصل إلى حد لا يتطلب معه عوض، ولا يكون ممن يعبد الله بالعوض، فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه، وأن المتصرف فيه حقا مالكه الحق، فهو الذي يقيمه ويقعده ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال، وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه، وذلك مناف لتعظيمه. فمن تعظيمه أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله، لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما يعاوض عليه، فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر، والله أعلم. فصل. قال: الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه، وهو أن لا يجعل دونه سببا، ولا يرى عليه حقا، ولا ينازع له اختيارا. هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر، والذي قبلها يتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه، والأولى تتضمن تعظيم أمره. وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: أحدها أن لا يجعل دونه سببا، أي لا يجعل للوصلة إليه سببا غيره، بل هو الذي يوصل إليه عبده، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا، فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله. الثاني أن لا يرى عليه حقا، أي لا يرى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا على الله، بل الحق له على خلقه. وفي أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا رب بحق آبائي عليك، فأوحى الله إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ وأما حقوق العبيد على الله من إثابته لمطيعهم وتوبته على تائبهم وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقها هو على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه وعده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق والبصائر، وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقدم ذكرهما مرارا، والله أعلم. وأما قوله ولا ينازع له اختيارا، أي إذا رأيت الله قد اختار لك أو لغيرك شيئا إما بأمره ودينه وإما بقضائه وقدره، فلا تنازع اختياره بل ارضى باختيار ما اختاره، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرد عليه ما قدره عليه من المعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يختارها له، فمنازعتها عين اختياره من عبده، وذلك من تمام تعظيم العبد له، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.